عشان حبك يقوني شوة الليالي ما تقول بعودك ولا هكرك يأثر فيه عشان حبك يقوني شوة الليالي ليالي ما تقول بعودك ولا هكرك يأثر فيه هواك قدرني مكتوب لي أنا وقلبي أنا وقلبي أنا وقلبي أنا وقلبي أنا وقلبي رضينا بي رضينا بي شيمي ساكت وانا ارتاحت بعيوني للي نبنوه أقول